أن أباها زوجها من رجل وعمره 58 سنة وهي صغيرة لم تتجاوز 20. وحينئذ لما عرض عليها هذا الزواج حلفت ألا تقبل به، لكن والدها أرغمها على ذلك، وحينئذ جبرت نفسها وتزوجت، وهي الآن تعيش مع هذا الرجل ويقسم لها مع ذراتها. وتسأل سماحتكم عن ذلكم اليمين كيف يكون تصرفها تجاهه، جزاكم الله خيرا. عليها كفارة اليمين، عليها تكفر كفارة اليمين وقد أحسن في طاعة أبيها، والحمد لله على ذلك. نسأل الله له زواجا مباركا وأن ينفعها بذلك. وعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعني يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز كيلو تقريبا، أو كسوة كل واحد قميص أو إزار وجدة، هذه الكفارة عشرة، كل واحد يعطى نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو تقريبا أو كسوة قميص أو إزار وجدة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.